منبر الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى من اقتدى بهديه واقتدى بسنته الى يوم الدين. اما بعد، فاني اشكر الاخوه القائمين على هذا المقيم حرصهم على افاده الحجاج وعلى نصحهم وتوجيههم، واسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، وان يرزقنا واياكم حجا مبرورا وسعيا متقبلا مشكورا، وان يعيدنا واياكم الى ديارنا وقد غفرت لنا ذنوبنا. ايها الاخوه، ان الله عز وجل بحكمته العظيمه لما خلق هذه الخليقه لم يخلقها ابدا، ولم يخلقها لتامر الدنيا تاكل وتشرب وتتمتع، وانما خلقها لغايه عظيمه وهي تحقيق عباده الله عز وجل في الارض وإقامة ذكر الله. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد رتب الله عز وجل على هذه الغاية وعلى هذا الهدف سعادة العباد في الدنيا والآخرة، قل هم حققوا ما خلقوا من أجله، ورتب على انقراضهم عن عبادة الله بقاءهم في الدنيا والآخرة. وإن من الأصول العظيمة التي دلت عليها آيات كتاب الله وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم أن أهل الإيمان في الجنة، وأن الكفار والمنافقين في النار، وبين المرتبتين مرتبة الإيمان ومرتبة الكفر والنفاق بينهما تفاوت في الدرجات، فهناك المؤمن ناقص الإيمان، فهذا تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. ثم مآل الجميع إلى أحد الدارين، إما إلى الجنة وإما إلى النار. فأهل العبادة من الإنس والجن لا بد لهم من نهاية، ولا بد لهم من الموت، ولا بد لهم من حساب. ثم مآل كل فريق إلى ما قدم من العمل، وليست هناك دار خارجة، فكل من خلق منا لا بد له من حكم إحدى الدارين. ولهذا تمنى بعض السلف لما عرفوا حقيقة الأمر وأدركوا ما ينتظرهم من حساب، وأدركوا ما يقدمون من عليه من أهوال عظيمة، تمنى بعضهم أنه لو لم يخلق، وتمنى بعضهم لو أنه كان قبطا ذبحه أهله فأكلوا لحما وشربوا مرقا. وهل تظنون أيها الأخوة الذين تمنوا هذا هم من أهل التقصير والتفريط؟ كلا، بل هم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو تعلمون ما أعلم لبقيتم قليلا ولبقيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرق. هذه الحقيقة أيها الأخوة، كثير من الخلق في غفلة عنها، وكثير من العباد في لهو ولعب لا يدري أحدهم على أي شيء وحده، وإن تذكر مرة نسي مرة. رأى بعض السلف رجلا يضحك فقال له: هل تعلم أنك في الجنة؟ قال: لا. قال: عجبت لمن يضحك ولا يعلم أنه في الجنة. جاء في الرواية أن ذلك الرجل لا بقص بعدها. هذه الحقيقة وهي حقيقة الكفار، وما يترتب على ذلك من دخول الجنة والنار مبناها على هذا الأمر، وهو تحقيق الإيمان بالله عز وجل، تحقيق الإيمان بالله عز وجل. فمن حققه فهو من أهل الجنة، ومن نقص منه فهو على قدر نقصه متوحد بالعقوبة، ومن انصرف عنه بالكلية فهو في النار خارج مخلدا فيها. جاء في بعض كتب التفسير أن الله عز وجل لما خلق الجنة قال لها: تكلموا، فقالت: قد أفلح المؤمنون. ويقول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا كلام من أيها الأخوة؟ كلام رب العالمين، يقسم ربنا عز وجل. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. يقسم عز وجل بالعصر، وهو وقت العصر، ولله أن يقسم بما شاء من خلقه. إن جنس الإنسان لفي خسر، أن هذا الجنس خاسر إلا من تحققت فيه هذه الشروط: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والله أيها الأخوة، لا يوجد عاقل يعمل للخسران، ولا يوجد عاقل إلا وهو يرجو فوزها الفلاح في الدنيا والآخرة، ولكنها الغفلة. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا حققوا الإيمان الواجب وعملوا الصالحات من كثر العمل وتواصوا بالحق، تواصوا فيما بينهم بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتواصوا بالصبر على الأذى فيه. فما هو الإيمان وما هي حقيقته؟ والله إن المسلم معني بمعرفة هذا الأمر. أهل الدنيا لو عرفوا أن في تجارة أو في نوع من أنواع التجارات الدنيا فيها فوز وفيها ربح، ولو تعلموا هذه التجارة، وليست هذه الصفقة هي صفقة من صفقات الدنيا، هي والله صفقة العمر. فوالله إن من دخل النار بالكفر والشرك لا يخرج منه، ومن دخل الجنة لا يخرج منه. أهل الجنة مخلدون فيها، وأهل النار مخلدون فيها. جاء في الحديث الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، أتي بالموت في صورة شمس أملة، فيرفع إلينا الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة ما هذا؟ فيترئبون وينظرون، ثم يقولون: هذا الموت. ثم يقال: يا أهل النار ما هذا؟ فيترئبون وينظرون، ثم يقولون: هذا الموت. ثم يذبح بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة مغارب ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا مرض. والله أيها الأخوة موقف عسير. يتمنى أهل النار أن يقضى عليهم ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. قال إنكم ماكثون. كم يتصور الواحد منا مقدار ما بين طلبهم وإجابتهم؟ جاء في الأثر أنهم لما نادوا يا مالك ليقضي علينا ربك فمالك الخاز منا أنهم تركوا ألف سنة ثم أجيب إنكم ماكثون. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. يدعون الله عز وجل ان يخفف عنه يوما. يدعون الله عز وجل ان يموتهم. يدعون الله عز وجل ان يخرجهم. قالوا ربنا اخرجنا منه فان عدنا فانا ظالمون. يدعون الله عز وجل. يتمنى احدهم ان يرجع الى الدنيا ويعمل حتى يدخل الجنه. تلك الساعه ليست ساعه عمل وانما يطلع الجزاء. قال بعض الصالحين نظرت في عملي فتاملت فيه اذا هو من عمل مقصر فتصورت اني في النار. فقلت لنفسي تمني يا نفس. فقالت اتمنى ان ارجع الى الدنيا واعمل. فقلت لها انت الان في الدنيا فاعمل. هكذا المؤمنون يعالجون انفسهم ويعالجون ايمانهم ليحققوا الفوز والفلاح. الحديث يقول ايها الاخوه عن بكلام الصالحين عن مراقبتهم لايمانهم وعن اهتمامهم بايمانهم واهتمامهم بتقويه الايمان وزيادته. وإنما هذا كل يذكر به. وأما حقيقة الإيمان فالذي به نجاتنا وفوزنا فيجب على كل مسلم أن يتعلمه. والله لا يسع فاجر ولا مزارع ولا مدرس ولا طالب ولا رجل ولا أنثى ولا صغير ولا كبير أن يجهل هذا العقل. والله لو حجرنا بين أن نكتسب لنجد رقم العلم في الدنيا وبين ان نتعلم الايمان وتعلم الايمان. لان الانسان اذا انقطع عنه غذاء الدنيا يموت ثم معاده بحسب عمله اما الى الجنه واما الى النار. واما من فقد الايمان فهو متحقق هلاكه ومتحقق خسارته. الايمان ايها الاخوه بينه النبي صلى الله عليه وسلم لنا في الحديث العظيم المعروف عند اهل العلم حديث جبريل. جاء جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر يقول دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا احد ولا يرى عليه اثر السفر. فقال يا محمد اخبرني عن الايمان. قال الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدق. قال يا محمد اخبرني عن الاسلام. قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. قال صدق. قال اخبرني عن الاحسان. قال الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. قال صدق. قال فاخبرني عن الساعه. قال ما المسؤول عنها بالاعلم المسؤول. قال فاخبرني عن اماراتها. قال ان تجد الامه ربتها وان ترى الحفاه العراه رعاء الساع وتطاولا في الدنيا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فلو عرفتم الرجل قال لا يا رسول الله. قال هذا جبريل اتاكم يعلمكم دينكم. اتاكم يعلمكم دينكم. حديث عظيم ايها الاخوه. حوار بين اشرف رسولين. اشرف رسول من الملائكه وهو جبريل واشرف رسول من الانس وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. يعلمان الأمة مراتب الدين الثلاث: الإيمان والإسلام والإحسان، الذي به تتحقق سعادة العبد. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فأخبر أن الإيمان يقوم على ستة أركان. فالركن الأول الإيمان بالله، والإيمان بالله أيها الأخوة حديث عنه يقول، لكن نرجعه إلى تحقيق أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وهو أن يعتقد العبد أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت النافع الضار الذي لا شريك له في ملكه ولا شريك له في تصريف الكون، هو المتفرد بأفعاله، لا مغالب له ولا ند له ولا شريك له. إنزال المطر من الله، وشفاء المرضى من الله، وإرجاع الغائب من الله، ومغفرة الذنوب من الله، الذي بيده مقادير الخلائق هو رب العالمين، والخلق كلهم لا يملكون خلقا. وهذا الأمر هو الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس في وصيته العظيمة، أنه قال له: يا غلام إني أعلمك كلمة، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد رجاء، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعين الله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فرفعت الأقلام وجفت الصدر. وفي الحديث الآخر، الحديث القدسي العظيم، يقول الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوا إلى أهلكم. وهذا يقول الله عز وجل: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من منصب الله. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أشقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك من منصب. هو الغني غني عن خلقه قبل أن يخلقه. فيجب على العبد أن يعتقد أن الأمور بيد الله عز وجل. فوالله ليس لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهو أشرف الخلق على ربه، ليس له شيء في تصريف الكون، وليس له شيء في تصريف الأمور، وليس له مقدرة على شفاء المرضى، بل هو عليه الصلاة والسلام مرض وكثرت رباعيته ومات أقاربه وأوليت الله، وهو صلى الله عليه وسلم صادق، وما ادعى عليه الصلاة والسلام شيئا من مقامات الربوبية. بل لما جاءه رجل وقال: يا محمد ما شاء الله وجه، قال: أجعلت لي لله جدا بل ما شاء الله وحده. فيجب على العبد أن يحقق توحيد الربوبية، وأن يعتقد أن الكون مدبر من الله، ليس للملائكة ولا للجن ولا للإنس ولا للأفلاك ولا من في السماوات والأرض، والله ما قدرة على أن ينفع أحد بشيء أو نظره بشيء. فهذا هو توحيد الربوبية. النوع الثاني توحيد الأسماء والصفات، وهو أن تعتقد أيها العبد ما خاطبك الله عز وجل به في صفاته، وما خاطبك به نبيك صلى الله عليه وسلم في سنته، أن الله عز وجل يتسمى بأسماء ويتصف بصفات. يقول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء سيجزون ما كانوا يعملون. كلام من هذا؟ كلام رب العالمين يقول أن له أسماء حسنى من أسماء عز وجل: الرحمن الرحيم الخبير البصير العليم الحكيم، كلها أسماء الله عز وجل. يجب أن يطر بها وأن يعترف بها وأن يدعو الله بها، وأن تعتقد أن لله عز وجل صفات تليق بجلاله، وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فيجب أن نصفها لله. ألم يقل الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ ألم يقل الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان؟ ألم يقل الله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه؟ هذا كلام رب العالمين. نحن نثبت لله عز وجل ما أثبت لنفسي من الصفات التي لا تشبه صفات المخلوقين. نثبت لله يده ونثبت لله سمعه ونثبت لله بصره ونثبت لله قدمه ونثبت لله المحبة ونثبت لله الغضب ونثبت لله عز وجل كل ما وصف به نفسه ولا نحسن. واحذروا أيها الأخوة من بعد كلام المخالفين الذين يقولون إن وصف الله في هذه الصفات يقتضي نقصا في ذات الله. سبحان الله، هل يعتقد عاقل أن الله عز وجل يصف نفسه بالنقائص؟ ما هو حجة المعطل إذا جاء يوم القيامة قال له الله عز وجل ألم تقرأ في كتابي ألم تسمع في كتابي من يسرق بين يداه مبسوطتان؟ ما هو حجته؟ ينحرف بعض الناس، ونحن والله لا نتهمهم، لا نقول انهم ارادوا نسبة الله الى النقص، لكنهم نسيوا ظنوا ان في هذه الصفات نقص. لماذا؟ لانهم قالوا العبد موصوف باليد وموصوف بالقدم وموصوف بالسمع وموصوف بالبصر. فاذا اثبتنا هذا لله يلزم ان نشبه الله بخلقه. وانا اذكر مثال، نحن لو قلنا ان للانسان يد وقلنا ان للجمل يد وقلنا ان للبقر يد وقلنا ان للقط يد، فهل يلزم من اثبات اليد للانسان ان تكون مشابهه ليد الجمل والبقر؟ لا يؤخذ، لان اليد صفه مطلقه اذا اضيفت الى موصوفها تميزت. نحن الآن نقول علم جود وعلم عمر وعلم بصر، فهل نفطر الناس في العلم وهم من جنس واحد؟ هل نحن نساوي أبا بكر في العلم وهل أبو بكر يساوي النبي صلى الله عليه وسلم في العلم؟ مع أنهم علماء. فالصفة إذا أضيفت للموصوف تميزت. فإذا كنا نحن المخلوقون من هذه المخلوقات من الضواب ومن غيرها نتصف بهذه الصفات، ولا يلزم عند العقلاء ان يكون هناك صفات، مع اننا نستوي في دائره وهو ان كلنا مخلوقون، كلنا نموت، كلنا نعطف، كلنا يطرأ علينا المرض، ومع هذا صفاتنا لا تشبه صفات بعض المخلوقات. فكيف يعتقد عاقل ان ما يثبت للمخلوق هو ما يثبت للخالق؟ سبحان الله. والله ان الذي يقول ان يد الانسان كيد الجمل قوله هذا اهون في الفساد من الذي يقول ان يد الله كيد المخلوقين. لماذا؟ لان الانسان والجمل مخلوقان، وهذا لو شبه مخلوق بمخلوق وكان فاسدا، فكيف من شبه الخالق بالمخلوق؟ لنا ان نتامل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في صحيح البخاري مما يدل على عدم صفات الخالق، يقول يد الله ملأى لا يغيضها نفقه، ارايتم ما انفق منذ ان خلق السماوات والارض فانه لم يغض ما في يده. ما انفق الله عز وجل يوم ان خلق السماوات والارض لم ينقص ما في يده الرحمن. ويقول الله عز وجل والارض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيده. سبحان الله، من يقبض السماوات والارض بيده هو كمن وصف بصفه اليد من المخلوقين. سبحان الله. فيجب علينا ايها الاخوه ان نثبت لله عز وجل ما اثبت لنفسه، وان نعتقد ان ما يثبت لله ليس كما يثبت للمخلوقين. فصفات الله تليق بجلاله وصفاتنا تليق بذاتنا، ويجب علينا ايضا ان نقطع الطمع عن ادراك كيفيه صفات الله. لا ينبغي لنا ان نقول كيف صفه اليدين لله وكيف سمع الله وكيف بصر الله، لان لا نحيط به علما. فكما ان في الدنيا لا يمكن ان نثبت للنظر اليه، فلا نقرا قول الله عز وجل لموسى فلما تجلى ربه قال ربي اين انظر اليه؟ قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى سبحان الله. الجبل الاصم ما سبق للتجلي، وموسى خرق بسبب انبساط الجبل امام التجلي. فنحن لا نطوف لا نثبت للرؤيه، ليس لان الله لا يرى، ولكن لان لا نستطيع ان نثبت للرؤيه. ولهذا تجلى الله للجبل وهو مخلوق، ولكن اهل الجنه يعطيهم الله عز وجل يوم القيامه القوه والقدرة على النظر إليه. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الصحيحين: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته. هذه والله حجتنا، كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. يجب أن نقطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله. جاء رجل للإمام مالك وقال له: يا إمام، الرحمن على الأرض استوى، كيف استوى؟ قال له: الإيمان الاستواء معلوم، معلوم من كلام العرب، لأنه بمعنى العلو والارتفاع. والكيف مجهول، لا نعلم كيف استوى، لأن لا نحيط به علم. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قال: وما أراك إلا مبتدعا وأخرجه من العلم. فارفع أيها العبد المؤمن الطمع أن تدرك كيفية صفات الله. إذا نحن لا ندرك كيفية الجن وهم مخلوقون، لا ندرك والله كيفية سمعنا وكيفية بصرنا على وجهه الحقيقي، فكيف نطمع أن ندرك كيفية سمع الله وظهره؟ فيجب على العبد أن يؤمن بكل ما يسمع من كلام الله ومن صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مما أثبت الله لنفسه وما أثبته الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تكييف. النوع الثاني من انواع التوحيد. النوع الثالث من انواع التوحيد هو توحيد العباده، وهو ان تصرف العباده لله عز وجل، تصرف العباده كلها لله عز وجل، من العبادات الباطنه والظاهره: المحبه، الخوف، الرجاء، التوكل، الرغبه، الخشيه، الانابه، كلها يجب ان تكون خالصه لرب العالمين. الصلاه، الخوف، الذبح، النذر، الدعاء، كلها يجب ان تكون خالصه لرب العالمين. يقول الله عز وجل: وما امروا الا ليعبدوا الله. سبحان الله، فليعبدوا محمد، يعبدوا موسى، يعبدوا عيسى، هل يعبدوا الله؟ هؤلاء الرسل انما بعثوا بعباده الله. اما نقرا في كلام الله عز وجل في قصص الانبياء ان كل نبي قال لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. دعوهم لعباده الله عز وجل واخلاص العباده لرب العالمين. وهذا النوع ايها الاخوه، هذا النوع من انواع التوحيد وهو توحيد العباده، هو الذي اشترط فيه المؤمنون صارتوا فيه المشركين، وحصلت الخصومه فيه بين الانبياء وبين الرسل، بين الانبياء وبين اقوامهم. والله ما انكر قريش ان الله عز وجل هو الخالق الرابع، بل اخبر الله عز وجل: ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. ما قالوا ان هناك خالق غير الله، وانما انكروا توحيد العباده. قالوا: اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب. ياتي للاسف بعض المسلمين اليوم بجهله، وما نقول والله انه معارض وخالق، لكن الجهل. فيظن ان توحيد العباده هو ان لا تشرك الربوبيه، فياتي من يدعو غير الله، ويأتي من يدعى لغير الله فيقال له: يا عبد الله إن هذا شرك. يقول: لا، أنا ما ادعيت أن هذا خالق ورازق. نقول: والله هذا توحيد أبي جهل وأمية بن خلف وعبد الله بن سلول، كلهم يقرون بالله بتوحيد الربوبية. وأما توحيد العبادة فهو الذي من حققه فهو الموحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح لغير الله فقد أشرك، من ذبح لغير الله فقد أشرك. والله لو أن عبدا صلى وصام 60 سنة ثم ذبح لغير الله ومات على ذلك مات على الشرك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مر رجلان بوزن من أوثان الجاهلية، فقالوا: سبلت الوزن لأحدهما قرن. قال: ما كنت مقربا لغير الله، فقتلوه فدخل الجنة. فقالوا للآخر: قرب. قال: ما عندي شيء قريبا. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فذبح ذبابا للوثن فدخل الناس. ليس القصد أيها الإخوة عظم الدعاء، وذبيحة أو صغر، إنما تصح أن هذه عبادة. الله عز وجل لا ينال لحومها ولا دماؤها، وإنما ينال التقوى. إذا كان العبد ذبح لله فهو يعبد الله، هذه عبادة لله عز وجل، لا يجوز لك أن تصرفها لغير الله. الدعاء وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لا يجوز لنا أن ندعو غير الله. من قال يا رسول الله حي أو ميت، الله حي أو ميت فقد أشرك، والله لا يعرف عن أحد من الصحابة إلا أن قال يا رسول الله أنكر، يا رسول الله رد غائبي. وإنما كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم من رب العالمين، يقول يا رسول الله قل الله أن يحيينا، ما قالوا أحسنا يا رسول الله، يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم. وأما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لمشرك أن يحمد إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يدعو له، لأنه مات. وإنما يتوجه العبد بدعائه لرب العالمين. قال يقول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني استجب لكم، قال ادعوا المخلوقين، ينكر الله بيننا وبين الله وفقه. والله ما يخترج في نفوسه، نحن الان في مجلس ولا يعلم بعضنا ما في نفوسه، لا، ورب العالمين فوق سبع سماوات فوق عرش يعلم ما في نفوسه، فلا هي الحاجه ان ندعو المخلوقين. اليس ربنا غفور رحيم ودود كريم؟ نتوجه للكريم، نتوجه للغافر. والله ان الله ارحم بنا من امهاته، كيف نحن دون المخلوقين؟ ولهذا والله ما كان احد من كبار اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، كانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ادعو لنا، وانما توجهوا الى الله. وانما كان ياتي بعض الاعراب وان بعض الصحابه في بعض المواطن فيقول يا رسول الله ادعو لنا، اما ان يتوجهوا بدعاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لم يحدث. فهذا ايها الاخوه هو الركن الاول من اركان الايمان والايمان بالله، من حققه فهو مؤمن بربه، ومن ترك شيئا من انواع التوحيد فهو ممن لم يحقق هذا الركن. فالركن الثاني من اركان الايمان الايمان بالملائكه، وهو ان تعتقد ايها العبد ان لله ملائكه وانهم جنس اخر ليسوا من الجن وليسوا من الانس، وانهم لا يعصون الله ما امرهم ويسالون ما يسمعون، وان عددهم كثير لا يعلمهم الا الله، وانهم لهم القدره على التنفس. فجبريل نزل في صوره رجل وكان ينزل على صورته التي خلق عليها وقد سد جناحه الافق، لهم مقدره على التنفس، يقطعون المسافات البعيده في وقت يسير، ومع هذا هم يعبدون الله لا يعبدون الله وهم بامره قائمون. وينبغي ان نعتقد انهم ليسوا على درجه واحده في الفضل، فافضلهم الجبريل وميكائيل واسرائيل، وافضلهم على الاطلاق الجبريل، وان منهم الحفظه الكرام الكاتبين الذين يكتبون اعمال العباد، ومنهم الملائكه الموكلون بالقطر، ومنهم الملائكه الموكلون بالجبال، ومنهم الملائكه الموكلون بحفظ الاطفال، ومنهم الملائكه الموكلون بحفظ المؤمنين، ومنهم حمله العرش، ومنهم من يطوفون ببيت المعمور يدخل في كل يوم 70,000 مرء لا يرجعون اليه. ويجب علينا ان نؤمن بما قص الله واخبرنا من قصص الملائكه، وبما ذكر من اسمائه، وبما صح في سنه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا صدقنا وآمنا ولم نعمل عقولنا وإنما نؤمن ونصدق، فهذا هو الإيمان بالملائكة. الركن الثالث الإيمان بالكتب، وهو أن نعتقد أن لله عز وجل كتبا أنزلها على رسل، وأنها فيها النور والهدى، وأنها تدعو إلى عبادة الله، وأن هذه الكتب لا يعلم عددها إلا الله، وأن من كتب الله التوراة التي أنزلها الله على موسى وكتبها بيده وألقاها في الألواح إلى موسى، ومنها الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى للنصارى، ومنها صحف إبراهيم وموسى، ومنها التبوك الذي أنزله الله عز وجل على داوود عليه السلام، ومنها القرآن الذي أنزله الله عز وجل على نبينا صلى الله عليه وسلم. ويجب أن نعتقد أن القرآن مهيمن على الكتب الماضية، وأنه ناسخ لها، وأنه أفضلها، وأن نعتقد أن الله سلم به على الحقيقه والقاه على رسول صلى الله عليه وسلم. يظهر جبريل منه الا البلاء، وليس لنبي رسول صلى الله عليه وسلم الا البلاء، فهو كلام الله لفظا ومعنى. ويجب علينا ان نعتقد ان الله عز وجل قد انزل هذا القران، انا لجنتك وانا له لحافظ، وانه محصور من بين يديه، لا يكون محصور، لا يكون باطل بين يديه ولا من خلفه. ونعتقد ايضا ان الله عز وجل يرفعه قبل يوم القيامه، وانه يرجع الى الله عز وجل، الى غير ذلك مما اخبر الله عز وجل عن كتبه. من اركان الايمان بالله الايمان بالرسل، وهو ان نعتقد ان لله رسلا لا يعلم عددهم الا الله عز وجل، وان اولهم نوح عليه السلام واخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وانهم كلهم بلغوا الرساله وادوا الامانه ونصحوا الخلق، وانهم متفاوتون في الفضل ليسوا على درجه واحده، فاخبارهم اولو العزم وهم محمد صلى الله عليه وسلم وابراهيم وموسى وعيسى ونوح، واخبارهم على الاطلاق ابراهيم اسم محمد صلى الله عليه وسلم، افضل الرسل على الاطلاق وافضل الخلق على الاطلاق محمد صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم كان سيد ولد ادم ولا فخر او الاطلاق، لانه صاحب الوسيله وهي درجه عاليه في الجنه لا تنبغي الا لعبد من عباد الله وهو نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب الحوض الموضوع والمقام المحمود وصاحب الكفاح عليه الصلاه والسلام، وهو اول من يفتح ابواب الجنه واول من يدخلها، وهو الشافع المفتح، وان امته رزق الجنه عليه الصلاه والسلام، وان الله عز وجل كرفه وفضله، فهو عليه الصلاه والسلام اشرف الخلق دينا وعلما وحسبه لله عز وجل، وهو اطيبهم جسدا ورائحه، وهو أعظمهم بركة عليه الصلاة والسلام، فهو مبارك في كل شعور وفي كل الأحوال عليه الصلاة والسلام. ويجب علينا أن نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات كما قال عز وجل إني ميت وإنهم ميتون، وأنه عليه الصلاة والسلام له أعظم أنواع الحياة التي اختص بها الشهداء، كما قال عز وجل ولا تقل أن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون، لكن هذه الحياة أيها الأخوة حياة برزخية ليست كالحياة في الدنيا. ثم أخبرهم بعد نبينا صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام وهو خليل الله وهو أب لكثير من الأنبياء والرسل، كما أن نبينا صلى الله عليه وسلم خليل الله، ثم بعده موسى عليه السلام كريم الله، كما أن نبينا صلى الله عليه وسلم كريم الله، قد صنع في نبينا صلى الله عليه وسلم ما اخترق في ابراهيم وموسى، فظن الله له قبله التي اختص بها ابراهيم والكلام الذي اختص به موسى، فهو خليل الله وكلم الله، واختص ابراهيم بالقبله واختص موسى بالكلام عليه السلام. ثم من اختلاف المغادره بين عيسى ونوح، والذي يظهر هو تخليل عيسى عليه السلام ثم نوح، وهؤلاء الخمسه هم افضل الرسل على الاطلاق. ونعتقد ان الرسل منهم من اخبرنا الله عز وجل باسمائه وصفاته، ومنهم من لم يخبرنا باسمائه، وانهم يوم القيامه يخشعون في اقوامهم، وانهم ياتون يوم القيامه ياتي كل رسول ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم على الخير والهدى، وانهم افضل الامه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي فان احدكم لو انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيحه، وان اخبرهم ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم جميعا، لا يفرق بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم على الخير والهدى، يحبهم جميعا، لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق مخلوق، من شفته فهو ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، من احبهم يرجع ان يكثر في جمرته ومن اهل يوم القيامه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترى ما امعنا من احد، قال بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فما فرحنا بشيء بعد الاسلام كما فرحنا بهذا، لانه يحب النبي صلى الله عليه عليه وسلم وأبا بكر وعمر ولم يحمدوا أعماله. انظروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتقربون إلى الله بمحبة أبي بكر وعمر. فما أحوجنا نحن والله أن نحب أبا بكر وعمر وأن نربي أبناءنا على محبتهم وأن نتبرأ ممن لعنهم وسبه وتنقبه. والله إن الرجل المؤمن والله لأن يسب في اليوم 100 مرة خير له من أن يسب في حضوره أبا بكر وعمر. لماذا نغلق عقولنا ونقول لهم دينه ولنا دين؟ لا والله، إنما هو الولاء والبراء. إما أن نختار محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن نختار محبة من العذاب، والعاقل أن يختار من يرجو صحبته يوم القيامة. من الإيمان بالله عز وجل لو كان الإيمان بالله كالإيمان باليوم الآخر، وهو أن يؤمن العبد بأنه يوما يعلق فيه يدمر الله عز وجل فيه هذه المخلوقات، تحيط السماء وتدمر الأرض وتقوم الساعة ويبعث الخلائق كلهم لرب العالمين ويجازون بأعمالهم. قد حكم بأشرف الأمثال واستولى برسلها، وأن نؤمن أن الأعمال توزن عند الله عز وجل. فالحسنة في كسة الحسنات والسيئة في كسة السيئات، فمن رجحت حسناته دخل الجنة ومن رجحت سيئاته دخل النار. نوزن العباد في الرجال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، إنه لن يوسف الرجل السميع العظيم يوم القيامة لا يكون عند الله إلا أحد عوره. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لما صعد أراك وضحك الصحابة منه وبدكة ساقيه، قال مما فرحتوه؟ قال يا رسول الله بدكة ساقيه. قال الذي نفسي بيده له ما فيني جاري أكثر من قبل. مما كثرت قدم ابن مسعود وحق الرجل السليم العظيم في الميزان بإيمان، فقلت قدم ابن مسعود بالإيمان وحق ذلك الرجل السليم بما نقص عنده من الإيمان. فيجب أن يؤمن بالكتاب وأن الله يجازي الخلائق فيحاسبهم ويكلمهم، ونؤمن بكتابة القدر وأن الناس يقومون سحفهم بأيمانهم وشمائلهم، وأن الناس يمرون على الصراط كما قال الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يمر الناس أيها الإخوة على الصراط وهو دحض مذلة كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، لا تثبت عليه قدم إلا من ثبته الله. يمر المؤمنون فيه، منهم من يمر كالبر، ومنهم من يمر كطرفة عين، ومنهم من يمر كأشد الريح، ومنهم من يمر كأشد الخيل، ومنهم من يمر حظوة على قدر أعمالهم. ونؤمن بالجنة والنار وأنهما مخلوقتان الآن قد أعدهما الله لأهلهما، وأن على الجنة بطاعته يخلون من الغرق ومن غرق الأشجار في الجنة، وأن أهل الكفر أيضا يستحقون العقوبة التي أعدت لهم في النار. ونؤمن برؤية ربنا في الجنة كما تقدمت النصوص في ذلك، وأن أهل الجنة يرون ربهم كما يرون القمر ليلة الفجر. ونؤمن بأن أهل النار يخلدون فيها كما أخبر الله عز وجل في ذلك. فهذا هو الإيمان باليوم الآخر. هذا المسلم ولا تأذنون المسلم؟ هذا المسلم ولا تأذنون؟ فقل ما أخبر الله عز وجل عن اليوم الآخر يجب الإيمان به. وأنا أذكر في هذا المقام بأدنى أهل الجنة منزلة وبأخص أهل النار عذابا كما دلت على ذلك المقام. جاء في حديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن آخر من يخرج من النار من أهل الإيمان الذين عذبوا في النار بذنوبهم، وآخر من يدخل الجنة رجل يقول الله عز وجل له ادخل الجنة، فيقول يا ربي إنها ملأة يعني مليئة، فيقول له ادخل الجنة فيقول يا ربي إنها ملأة، ثم يقول الله عز وجل له أما ترضى أن يكون لك مثل الدنيا، فيقول يا رضيت يا رب، فيقول إن لك مثلها ومثلها ومثلها إلى عشرة أضعاف. ثم يدخله الله عز وجل الجنة فيقول الله عز وجل له تمنى يا عبد، فيتمنى حتى تنقطع بها الأمان ويعطيها الله عز وجل. ثم لا يزال الله عز وجل يذكره بأمانية وما يريد فيتمنى ويأتي الله حسابه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أجنى أهل الجنة من فيها وضحك عليه الصلاة والسلام. وأما أهول أهل النار عذابا فقد ثبت الحديث الصحيح صحيح مسلم في غيره أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل نفعت أبا طالب هل نفع أبا طالب نصره لك؟ قال إني أجده في دركات النار أو في قعر النار كما قال عليه الصلاة والسلام وأخرجه إلى ضحضاح منها وإنه لينتعل بجمرتين يغلي منهما دماغه. قالوا هذا أهول أهل النار عذاب أهول أهل النار عذاب أبو طالب. ومن أبو طالب؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان منافعا له الذي كان محبا له الذي كفر النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي أوجب له دخول النار وخلود فيها وهو بهذه المكانة؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم مات على الشر. جاء النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الموت وقال له يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله قل لا إله إلا الله. فجاءه جلس السوء فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وهذه والله موعظة أيها الأخوة أن جلس السوء لهم مقام عظيم حتى عند الموت لا يزالون يلازمون جليسا حتى يريدوا النار. فقالوا لو أترغب عن ملة عبد المطلب فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. قال العلماء والله لو قال لا إله إلا الله دخل الجنة. انظروا أيها الأخوة الحسرة العظيمة كلمة يقولها الرجل يدخل بها النار أو يدخل بها الجنة. دخل أبو طالب النار بقوله هو على ملة عبد المطلب. أيها الأخوة بين أهل الجنة والنار هو التوحيد والشرك. والله لا ينفع نفس لا ينفع نار. الله عز وجل يقول فما تنفعهم شفاعة الشافعين. والله لو كان أبوك نبيا ورسولا ما نفع. هذا والد إبراهيم الخليل في النار وعمه النبي صلى الله عليه وسلم في النار أبو لهب وفي النار. فكيف بنا مع الضعفاء المنقطعون المغيبون؟ ليس هناك إلا تحقيق توحيد الله عز وجل. وفقد الناس وفقد الغائب كل ذلك مقدر من الله عز وجل. ما يكون العبد من الخير من دون المطر في انتفاع المريض كله مقدر من الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رجعت الأصنام ودقت كل ذلك مقدر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لما خلق الخلق إن الله لما خلق الخلق قال له اكتب قال وما اكتب قال اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. فكتب الله عنده باللوح المحفوظ مقادير الخلق إلى قيام الساعة. فوالله ما تسقط من ورقة إلا هي في علم الله مكتوبة. والله ما يتحرك تتحرك دابة في أعماق البحر وفي الأرض إلا وهي بإذن الله. يأتي الملائكة يوم القيامة تعرض صحف الأعمال أعمال العباد تعرضها على اللوح المحفوظ وتجدها موافقة لما سبق في علم الله. لأن الله علم الخلق وما يعلم وما يعملون قبل أن يخلقه. وكتب أهل الجنة وأهل النار بناء على علمه السابق بالمخلوقين لا أنه كتبهم وجبرهم على ما كتبهم عليه لكن علم أن يديه في الله وعلم أن عمر يحمل الله فكتب هذا من أهل الجنة وهذا من أهل النار. وينبغي لنا أن نؤمن بالقدر. ثم هناك مسألة مهمة أيها الأخوة سئل النبي صلى الله عليه وسلم فعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال يا رسول الله سفينا العمل إذا كان أهل الجنة عيشوا وأهل النار عيشوا. قال اعملوا فكل ليخلق بما خلق له. لا يجوز أن نتكل على أقدارنا بل أمرنا باتخاذ الأسباب. لا يجوز لك أن تطلب الولد من غير جواز ولا يجوز لك أن تقول يرزقنا الله ولا تكتفي ولا يجوز لك أن تقول يلقينا الله الجنة وأنت لا تقيم ما أوجب الله عليك. فنحن نعمل ونتوكل على الله عز وجل فمن وخطأ الله عز وجل تعالى وللعبد إرادة ونشيط ومشيئة الله عز وجل لم تتحقق ومشيئة الله النافذة ومشيئة العباد لم تتحقق. الإيمان. وهذه الأركان الستة التي من حققها هو إن شاء الله من أهل الجنة. ثم بعد ذلك انتقل ما أمر الله عز وجل. الإيمان له سؤال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة. وفي رواية بضع وأدناها إضافة الأذى عن الطريق. وقال والحياء شعبة من شعب الإيمان. فهذه شعب الإيمان إذا حقق العبد هذه الشعبة هو المؤمن كامل الإيمان. بر الوالدين الإحسان إلى الجار إضافة الأذى عن الطريق والصدقة التسبيح التسبيح التهليل وأداء النذر تقدير الصيام ولا ينبغي لنا أن نردد الشيء الباطل التي يرددها بعض أهل الجهل. يقال أن الإيمان في القلب ونحن نعم الإيمان في القلب وعلى الجوارح. قال اختلف الإيمان قول واعتقاد وعمل. وأما أن يقول المؤمن أنا مؤمن بقلبي ولا ممتثل لا يكفي هذا. الله عز وجل والعصر إن الإنسان هذه خطر إلا الذين آمنوا وماذا وعملوا الصالحات وبد من العمل. فالإيمان في القلب وآثاره تظهر على الجوارح. والله نحن لا نعرف هذا مؤمن قوي ولا مؤمن ضعيف إلا باستقامة هذا على الصلاة وبتفريط هذا بخشية هذا وبتهاون هذا. هذا هو دليل الإيمان. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطعم الإيمان والرضي بالله ربه وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله. فينبغي لنا أيها الإخوة أن نتعلم شعب الإيمان وهناك كتب مؤلفة في هذا وأن نسعى في تحقيقه ولا نقول قصور ولبس بل والله الدين كله لبس. والله إن السنن سنن النبي صلى الله عليه وسلم فيها صلاحنا في الدنيا والآخرة. ما أجمل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في نومه في أكله في شربه في جمائه في غسله في سيره هدي كامل. هل يرضى العاقل لنفسه بالنفس؟ والله إن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بخير الدنيا والآخرة ولو تمسكنا بهديه في الأكل والشرب وفي النوم وفي الجماع وفي الدخول والخروج وفي المشي وفي كل الأحوال وفي لباسه ما تجنبنا كثير من الأمراض في الدنيا أمراض الخروج وأمراض الأبدان. هذا يوضع على ما يحصل من الأجر العظيم من التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب على العبد أن يتعلم الإيمان وأن يتعلم الشعر وأن يعلم أن الإيمان يزيد وينقص كما قال الله عز وجل يزداد إيمانا مع إيمانه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. فالإيمان أيها الأخوة يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إذا ذكرنا الله وعبدنا الله اكتسبنا إيمانا وكل واحد منا يلاحظ الآخر. فإذا حافظنا في يوم واحد على الصلوات في المسجد ندرك التكبيرة الأولى بخشوع وحضور القلب والله نجد أثرا لنا نجد أثر هذا الإيمان في قلوبنا ونجد انجراء إلى الطاعة. وإذا فرطنا ودخلنا مجالس له ودخلنا الأسواق نجد البعد ونجد أثر ذلك التقصير في نفوسنا. هذا هو زيادة الإيمان وهذا هو نقصه. وإذا كان السبب يعرفون إيمانه كان بعضهم يقول هرموا نجد الإيمان وينصرون الله. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه من فقه العبد أن يعلم أيزداد إيمانه أم ينقص. من فقه العبد أن يعلم أيزداد إيمانه أم ينقص وأن يعلم نزغات الشيطان أنها تأتيه. وهذا الإيمان يقص في أشياء. إذا قلت والله أنت ترى أهل الله على مهله ولا يتحرك قلبك للإنسان عليه ولا يتحرك لسانك بالإنسان عليه فهذا تقصير. إذا كنت تسمع الأغاني والموسيقى ولا تفرق بين سماع كلام الله وبين سماع كلام مزامير الشيطان فهذا نقص الإيمان. والله إن الموسيقى والأغاني هي أشد من الخياط على المؤمنين. المؤمن إذا جلس في مجلس الإيمان والله لا يريد أن يقوم به. والمقصر إذا جلس في مجالس الذكر كأنه في الشرك والعياذ بالله. والعكس كذلك إذا دخل المؤمن بعض المجالس التي يكثر فيها له مثل الأسواق وغيرها والله كأنه في الشرك. والفاسق إذا دخل أماكن له لا يكاد يريد الخروج من هذا المكان. هذا هو دليل الإيمان. وهذه آثار ينبغي لنا أن نتعهد إيماننا وأن نعلم إيماننا أن يزيد وأن ينقص وأن نعلم أن غاية الشيطان أن تأتينا. من أين يأتينا الشيطان؟ بعض الناس يأتون الشيطان من الغلو والزيادة في العبادة والغلو في الدين لما يرى فيهم من الحرص. وأهل التفريط لا يأتيهم من باب الغلو وإنما يأتيهم من باب الشيطان. فالذي يرى فيه الاستقامة يقول له لو جئت على هدي النبي صلى الله عليه وسلم لو فعلت كذا وكذا، وهو يريد أن ينحرف عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتي للذي عنده تقصير يقول له لو تأخرت عن الصلاة في المسجد اليوم لا يضرك، لو تأخرت عن تكبيرة الإحرام لا تضر. ثم لا يزال يثبطه حتى يؤخره عن الصلاة، ثم لا يزال به حتى يترك الصلاة. واعلموا أن الشيطان لا يأتي والله المؤمن ويقول له أنت تأخذ الله وتموت وأنت عاقل، لا والله. وإنما يأتي يقول له تأخذ اليوم وتتوب غدا يمنيه حتى يأتي الأجل وهو على معه. فينبغي لنا أن نقترب بأمانية الشيطان وأن نعلم أن الموت قريب جدا، والله لا يدري أحدنا متى يأتي الموت. وكان بعض السلف إذا جلس مجلسا يقول لا أدري أقوم منه أم لا. وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. فينبغي أن نلاحظ هذا الملحظ وهو قصر الأمل، وأن عمر الإنسان قصير، كل يوم يرى الناس يموت، وكل إنسان يظن أنه آخر من يموت. موت الفجر ينتشر فينا وهو موجود في هذا العصر. يموت الرجل وهو من أصح الناس، يموت الرجل بالحال. ما لنا عبرة في غيرنا، استعذ من وعظ بغيره. من أراد أن يموت على شيء فليلزمه، فإن لازمت الصلاة يوشك والله أن تموت وأنت في الصلاة، وإن لازمت الله يوشك أن تموت وأنت على هذا الناس. ولنا والله موقف رجل يموت وهو صائم، وآخر يموت في ملعب كرة، وآخر يموت وهو يعزف العود، وآخر يموت على قصبة المسرح. ما لنا عبرة، وآخر يموت في مسجده. فكل إذا أكثر الإنسان من شيء مات عليه، من شب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تحضرني درجات ولا تنسان فيه أن من الناس من يبعث يوم القيامة وهو يعزف العود يغني. وفي الأحاديث الصحيحة أن المحرم الذي مات وهو محرم يبعث يوم القيامة ملكيا. ينبغي للعاقل أن يحتاط بنفسه، والله إن الدنيا لا تسلم. لو قيل للرجل منا عشر ألف سنة ثم ندخلك في سور من أغرام الدنيا خمس دقائق والله ما يرضاها، فكيف والعمر قصير؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم متوسط أعمار الأمة من الستين إلى السبعين، وقل من يتجاوز ذلك. كم مضى من أعمارنا؟ أبناء الثلاثين، أبناء الأربعين، أبناء الخمسين، كم بقي؟ قليل. وما نقدر ما مضى من أعمارنا، لكن لو تأمل أبناء الثلاثين والأربعين والله كأنها طرفت عين. أبناء الثلاثين يقولون بمرحلة الشباب الآن وقد انتصفت أعمارهم. فينبغي للعاقل أن يحتاط لنفسه وأن يكون حريصا على نجاته. والله لا ينفع ما أبناء ولا زوجة ولا آباء ولا أمهات، ولا ينفع العبد إلا عمله. يتبع العبد عند الموت عند التشريق يقرأه ثلاثة ويرجع إجمال ويقع، يقرأه عمله وأهله وماله، ويرجع أهله وماله ويقع عمله. لا ينفعك إلا ما قدمت طاعة الله. ثم اعلموا أيها الأخوة أنه لا يهلك على الله عز وجل إلا هالك. الحسنة بعشرة أمثال والسيئة ستة بمثلها. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه: ما من عبد يحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين إلا يقبل فيهما على الله بنفسه، لا يحدث نفسه إلا أوجب. قالوا ما أوجب يا رسول الله؟ قال وجبت له الكلمة. ركعتان يؤديها العبد يستحضر ما يقرأ خاشعا فيها يستحق بها الجنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام لله يوما باعد الله به وجهه عن النار سبعين خريفا. ويقول عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له الجزاء إلا الجنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: فلا أدلكم على شيء من يسند الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، ليس من كنوز الدنيا، كنز من كنوز الجنة. وفي الحديث الآخر في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، خفيفتان في الميزان، حبيبتان الى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ثقيله في الميزان يوم القيامه. عندما تقص الموازين والله يتمنى اهل الموازين ان لو اكثروا من قول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهكذا اعمال الجسد كلها اذا اقام العبد ما استطاع منها وجاهد نفسه وفقه الله عز وجل، والذين اهتدوا زادهم الله عز وجل. والله اذا تضرعت لله ودعوت الله عز وجل وقلت يا مقلب القلوب ثبت قلبي عاجلا، والله ان الله لا يخذل العبد. اذا قمت في الثلث الليل الثلث الاخير من الليل فهو وقت نزول الرب الى السماء الدنيا ينادي عباده، هل المستغفر غافر له؟ هل المستعين فاعطيه وسأله؟ قلت اللهم اني اسالك الجنه واعوذ بك من النار، استجاب الله لك. جاء في الحديث الصحيح ان رجلا استلقى على ظهره فنظر الى السماء فقال اللهم ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فاغفر لنا، فغفر الله له فاغفره الله جل. كلمة يقولها العبد وهو في جنة يغفر الله عز وجل له ذلك. فلا يعلق على الله عز وجل الا هذا. ينبغي للعبد ان يتعلم فضائل الاعمال وان يتفقه في دينه وان يعلم اسباب النجاة وان يعلم اسباب الهلاك، وينبغي له ان يبتعد عن كل اسباب الله من مجالس السوء ومن تلك الامور التي جدت في الناس. ولعلي اتوقف لرفع الاذان ثم اكمل واختم بهذه المساله ثم يكون هناك دار الاسرى ان شاء الله. الذين بثوا سلطة الفتاوى والقنوات الفضائية لإباحة الربا عند الضرورة، والله الذي لا إله إلا هو لا يوجد طالب علم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم صغير أو كبير إلا لا يعلم أن هذه الفتاوى باطلة وربا محرم إلى قيام الساعة، ولا يمكن أن يرخص لها الربا. فوالله إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص به أحد ولا للمرض مثل أن يطلب المال للتداوي أو للتوارث أو لغيره، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لنا المسألة. من لم يجد يذهب والله يقف على أبواب المساجد ويسأل الناس ولا يأكل بها، لأن لا نعلم أن في صورة من صور الربا أن النبي صلى الله عليه وسلم أباحها أو قال تأكل الربا، وإنما من كان عنده المال فهو ينظر بحسب قدرته، ومن أصابته جائحة جاز له أن يسأل المسلمين أن يأتوه ما يكفيه. فأما الربا فلم يبع، ينبغي أن نرجع إلى علماء وأن نرجع إلى علماء السنة. هؤلاء العلماء كبار الذين سابقوا رؤوسهم بالعلم وهم على استقامة وخير ما دخلوا، وينبغي أن يأثروا بالفتاوى أو أيضا بما تقدمه بعض البنوك الربوية من الصور المكسورة. ينبغي الإنسان أن يحتاط عينيه، كما ينبغي ايضا ان نتجنب كل انواع صور البيع المحرم كالنجس وغيره من الامور المحرمه، وان نتجنب المحرمات وان نطلب نفسنا، فان المال هو اضعف استقامه العبد وفي صلاح ذريته وفي صلاح ابنائه وزوجته. وكل ما تنجم على الاموال ثم اصبحت خبارا عليه في الدنيا فسجن بسببها ممن من ابنائه وعذب بسببها في الدنيا والاخره، ثم انه من اسباب النجاة الفرحة الوقت إلى الوقت. العاقل رأس ماله هذا الوقت، فهذا الوقت إما أن ننزل في قاء أو إما أن ننزل في نقص. فالله هذه الساعة التي تمر بها لا تمر غدا، تمر ساعة غيرها، وكل يوم يمر هو شاهد لنا أو علينا. وهذه كلمة والله نصيحة مسلم ممن عتبوا على ذلك الفصل الخاطئ من أبناء المسلمين في الليالي الطوال وهم يبقون امام تلك الافلام الخليعه التي يتنزه اليهود والنصارى والله عن قصدها لابنائهم، يعطف عليها هؤلاء ولا يامن هؤلاء على دينهم وفكره. ينظر الرجل الى ما حرم الله عز وجل، وما من شر من الدعوه الى الشرك ومن الدعوه الى السحر ومن الدعوه الى البدع ومن الدعوه الى الغبيه بكل صورها الا وهي موجوده في تلك الحلوات. فلا يوجد مشرك عنده أدوى معرفة بالعلم الطائب والفقه بين هذه الأمور محرمة، فلا يوجد مشرك. إذا كان الإسلام أمرنا بغض البصر عن النظر إلى امرأة مسلمة تمر في الطريق وقد لا تكون متبرجة وأنه يخفى علينا منها الفتنة، فكيف لا تكون الفتنة في امرأة هيئت للفتنة وعرضت صورها بأدفع الصور وبحتى أنواع العروض لفترة من الصباح الذين لم يتزوجوا وهم من أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصرف بما يخفى عليهم من الخطوط الرديئة صرف وليس هناك واضح حين ويعرض نفسه للشبه ويقال بعد ذلك نحن لا نقص على أبنائه. كيف لا يقص على المرأة ولما على ما عرفت به من بعض العصر أن لا تقصر في دينه؟ كيف لا يقص الرجل على نفسه والله الذي لا إله إلا هو لو بعث أبو بكر اليوم فيما كان يقص على نفسه أن ينظر إلى هذه القنوات يقص على نفسه من أجله وهو أبو بكر. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلسون في مجالس الغيبة والنميمة وقال لهم أن فتنة لا تجيب، وكان بعض الصحابة لا يسمع لبعض المبتدعة أن يقرأ عليه آية من كتاب الله عز وجل ويقول أقصى على نفسه فتنة. أين نحن من هؤلاء؟ نرى الصحابة بالصلاة أصحاب الجماعة من الناس كانوا من أصحاب الصفوف الأولى، ونرى الصحابة بالطاعة ونرى الصحابة بين المسلمين كلها إمامة وقع في بعض أبناء المسلمين القبائل اليهود والنصارى لشيء ممكن. فهذه فرصة أن نصفح نحن الحزن إلى بيت الله ونرد لله عز وجل أن نرجع إلى بيوتنا وأن نطهر بيوتنا من تلك القنوات وأن نعلم أن هذا هو سبب نجاة أنفسنا وأهلينا وأولادنا، وأن لا نجاة لأحد والله لا نجاة من زوجة ولا أبناء ولا أب ولا أم، بل نطهر من الله عز وجل ونطهر بيوتنا من ذلك الشر العظيم الذي هو من أعظم فتن المعاصي، وأن نحرص على أوقاته. كيف بالله يتصور في الغزو يسهر إلى الساعة الثالثة وبين الفجر على تلك القنوات ثم يقوم بآخر الليل يصلي ويسهر صلاة الفجر والله هذا لا يصلي وهذه من خلال ترى، فإما أن يختار الصلاة على تلك القنوات أو قيام الليل الخاطئ. كيف يتصور أن موظف يسهر إلى صلاة الفجر على تلك القنوات ثم يكون نشيطا في عمله؟ هذه الإصابة. فينبغي لنا أيها الأخوة أن نتق الله عز وجل في أبنائنا وفي نسائنا وفي أنفسنا وأن نقدم لهم من الترفيه المباح ومع الصوت لا يستطيعون به أن يعوضوا عن أنفسهم الترفيه المباح الذي لا يصل فيه معنى. أما المعاصي فليس والله فيها ساعة وساعة كما يقول البعض، إنما ساعة وساعة ساعة في العبادة وساعة في المباح، أن تتقرب المباح من مجالس الخبيث من شيء المباح. أما ساعة في المعصية وساعة في العبادة لم يؤمر بساعة المعصية، فإننا أمرنا بساعة الطاعة. أسأل الله عز وجل الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم وأن يوفقنا وإياكم على دينه، أن يتقبل منا ومنكم وأن يرزقنا وإياكم الإيمان الكامل، أن يتقبل منا ومنكم حجنا وأن يعيدنا وإياكم بحج مبرور بدم مغفور. أسأل الله أن يوفق الجميع صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذا كان لا يحط تأخير الصلاة يعني حتى يجيب على الأسئلة فهذا هو من تأخير الكفاءة، فإذا كان فيه مشقة عليك أفضل صلي لا ينبغي أن يصح عليك، وإذا قلتم صلى الله عليكم بل يعني استفدوا من الوقت الإجابة عن الأسئلة فهذا خير، فهو مدرك بها نحن في انتظار الصلاة وفي علم المتعلم. هذه الأرض التي تعرف بالخلوص ينظر فيها، فإن كانت المتاجرة في البيع والشراء المباح فجائز أن يصنع المسلم بما شاء إلى العقل، لكن بشرط أن تكون هذه أرض التجارة، فإن ربحت التجارة أعطي ذلك وإن خسرت أخذ ذلك، أما أن يقال له تدفع سهما ونعطيك ربحا مقطوعا فهذا ربا. السهم هي مثل السيدة أن يشترك أربعة أو خمسة أو عشرة أو مئة أو ألف كل يدفع سهما ثم يتجرون فيما أباح الله، فإن ربحوا الشر موجه اليه، وان خصمك فصار موجه اليه. فان حدث الامر في شركه موجوده وفي مساعده معروفه في مصادره معروفه مباحه فالاسلام فيها جائز. والأحرق لهذا أنه لا شيء عليه، لكنه إذا فات طواف الإفاضة يصح تحليل الحج. هذا يقول يوجد في الإحرام تنزل وقد جرت سياقتها، فهل في ذلك الشيء وهل يلزم بتعيير الإحرام؟ لا يضر إذا كانت نسق الإحرام أن يقال، فإنه ليس مقصود بالنقيض أن تدخل سياقة الإحرام، المقصود بالنقيض هو ما كان على هيئة الأعضاء من القلقان والصراريب والصراريب وغيرها. فالحرام إذا حصل فيه تنزل وقيطة أو رفع فلا بأس بذلك. بسم الله. هذا يقول امرأة جاءت الدورة قبل دخول مكة أو منى في هذا العام وهي معنا الآن، ماذا تفعل ومتى تقول وتسعى وهل ترجع تقوم بما من جدة؟ ولو في الصراريب الأولى لعبد الله إذا كان أحرم بالقرآن أو بالإفراد فلا سرعة عليها، لأنه تبقى حتى تطهر ثم تطوف وتمحى. وأما إن كان الحجر مقبولا متعة فهو إكثار، لأن العمرة وهي قبل الحج تفوتها. وإلى على كل حال هي تكون قارئة الآن وتبقى حتى تصحي كل يوم على الحج، وهي على إحرام صحيح إن أحرمت من الميقات لا يلزم أن تحرم من ميقات آخر، هي على إحرام صحيح تأخذ من العرب وتبيت من الزيت وتبني الجنان وتفعل كل ما وصل الحج دون الطواف. ثم اذا انتهى الحج ومن فتر تبقى حتى تطهر ثم تغتسل وتتوضا وتتوضا وتطوف وتفعل ولا تسعى عليه. لا ما ترجع لجده، هي محرمه احرامها صحيح. تبقى في مكه لا تخرج من مكه، تبقى في مكه او في غيرها حتى تطهر. بسم الله. هذا يقول هل يجوز المشرك تأجيل طواف الإفاضة مع طواف الوداع؟ هل يكون طواف واحدا أو طواف؟ نعم يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى آخر أيام التشريق ليس بعدها، فلا يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى اليوم الرابع عشر، وإنما يؤخر أقصى ما يؤخر إلى اليوم الثالث عشر. فإذا أخر طواف الإفاضة وطاف طواف الإفاضة ثم خرج من مكة فإنه يحفظ عنه طواف الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف، وهذا جعل آخر عهده بالبيت طواف الإفاضة فيحفظ عنه طواف الوداع. أما إذا طاف طواف الإفاضة ثم بقي في مكة فيلزمه بعد ذلك أن يطوف طواف الوداع، لكن السنة والأفضل والأكمل هو أن يطوف طواف الإفاضة يوم المحرم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الله. هذا يقول أريد أن أسجد عن والدي المتوفى وقد حج ما عليه عن حج عدة مرات، وقال بعض الناس إن بعض المشايخ لا يرى ذلك الجزون المعذورين. ليس لأحد قول بعد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم سأله الرجل عن أبيه موسى ولم يحج، فقال له حج عنه، وكذلك سألته الباقة. وسمع رجلا يربي عن رجل عن حضرة، قال من حضرة؟ قال رجل أحج عنه. قال قد عجبت عن نفسك؟ قال لا، قال لك عن نفسك ثم عن حضرة. فجائز للرجل أن يحج عن أبيه أو عن أمه أو غيرهما بشرط أن يكون حج عن نفسه إذا كان ميتين، وكذلك إذا كان رجل عاجز أو امرأة عاجزين لا يستطيعان الحضور إلى مكة فيجوز الحج عنهما تنفلا وفرضا. وأما إذا كان الرجل قادر أو المرأة فإنه لا ينبغي الحج عنه، يجب أن يحج هو عن نفسه. الله يكون هذه تقول من امرأة حجت مفردة حجت مفردة قبل حوالي 15 سنة وارتكبت أمرا إلى الآن لا تعرف إن كان خطأ ولا تسارع، فهي في ليلة العاشر من ذي الحجة رمت الجمرة الأولى وباتت في الجدة بعد الساعة الواحدة ليلا، ثم عادت يوم العاشر وبقت من العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. تقول أنها في ليلة العاشر من ذي الحجة رمت الجمرة الأولى وباتت في جدة بعد الساعة الواحدة ليلا، ثم عادت يوم العاشر وباتت في يوم العاشر والحادي عشر والثالث عشر. ثم رمي جمرة العقبة إن كانت هذه المرأة من العجزة الذين يرخص لهم بالدفع من الجيبة بعد معظم الليل في آخر الليل فإنها صحيح، لكن إن كانت ليست كذلك وخرجت من الشركة بعد منتصف الليل أو في الجزء الأخير من الليل ورمت فلا شيء عليها ومجيشها في جزء ليلة العاشر نبطت من الشركة نبيش ليلة النحر يجب أن يكون فيه الشركة، فإذا طرقت النبيش من الشركة طرقت راجبا من واجبات الحج من الجمعة الشركة التي حيث خائفة، أما نبيش ليلة الخادي عشر الثاني عشر سنين فصحيح فيلزمها فجاه يلزمها فجاه على ترك الواجب وهو الذي يكون الدم. لا ينبغي لها ايضا ان تسال بعض اهل العلم وتغفل في سؤال حتى يعرف لسان عمرك تصير عنها. ان الله يكتب هذا يقول لديه اضحيه وانا حر وكلت شخصا ان يقوم بذبحها وترجعها، هل اقوم بالحرق كل تقليل الاظافر؟ الاضحيه ليست هذه من الفرق بينها وبين الاضحيه. فالإنسان المقصود بالأضحية هي السنة المؤكدة وهي سنة مؤكدة لكل المسلمين من الحجاج وغيره، وهي تذبح في البلاد في بلد الحاج أو غيره فهذه لا إشكال فيها ويجوز له أن يوفر عليها. وأما الإنسان المقصود بالهدي فلا بد أن يكون في نفسه، ولعل الصواب يريد الهدي فينبغي التفريق بين الأضحية والهدي، فالهدي هو هدي التمتع أو الطعام وهذا لا بد أن يكون في نفسه، وإن وفر عليه الدم أو شخصاً آخراً فجائز التوكيل وهو لا يجوز لديه إذا أعطيهم فإنه يرمي جمرة العقبة ثم يحلق رأسه ويقصر ولا يستغل، لأن اللجنة التي تقوم على الدرجة في البنك لجنة المعروفة ومفروفة هذا هو الوقت يعني والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أنه من أراد أن يضحي أو يضحى عنه إذا دخل العشر من الحجة أنه يأخذ من ذلك شيئا، فهذا إذا لم يكن حاجا، أما إذا كان حاجا واعتمر في أشهر في عشر ذي الحجة فيجب عليه أن يتحلل حتى يحج، فهذا لا بأس أن يقصر أو يقلل في كان لنفسه، أما غير النفس فلا ينبغي له أن يأخذ شيئا حتى يضحي، وهذا بحق من أراد أن يضحي. أما من لم يرد الأضحية فلا بأس أن يأخذ من شعره إلى اليوم المقيم. إذا ذهبنا لطواف الإقامة ليلة السابعة عشر ولم نرجع منها إلا بعد صلاة الفجر أي لم نجد فيهما وذلك من شدة الزحام ثم الفجر. الله الأولى أن يكون الطواف لأن الليل وقت الذي يكون واجب، لكن من لم يتمكن الذهاب نهارا وبعد الليل وما اشتغل الا بالطواف والذهاب والرجوع فلا حرج عليه حتى لو انفرق الليل كله. هذه الاسئله عن تغيير المراه للملابس ويذكرهم وكذلك الحاج اذا غير الحجاب والرداء وكذلك الاغتسال والشيخ الشعر، هل ماذا فيه من يجوز بيت المؤمنين من الرجال والنساء تغيير الملابس والاغتسال بصابون غير مقيد، ويجوز للجميع تغيير الملابس، يجوز للرجل ان يغير الاحرام واكثر من الاحرام، يقول ذلك المراه يجوز لها ان تغير ملابسها وان تغير ملابسها لا حرج في ذلك. كذلك تنسيق الشعر لا باس به، لكن ترك الامور على ما هي عليه اولى، لانه ورد في مباهات الله عز وجل باهل عرفه يقول انظروا الى عبادي اكوني شعر غبرا يرجون رحمتي ويختارون عقابي، فكان بعض السلف يحب ان يغطي كل شيء على وضعه لان هذا الشعر انما حصل له في طاعه الله ولله الله عز وجل. أولاً هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، وهو أيضاً حديث آخر من حديث ابن عمر، والموت إذا دبر فإنه لا يدخل الجنة ولا النار وإنما ينتهي بدخله، وأما كيف يكون الموت عرض كيف يكون للموت جاثا وهو عرض، فإن الله عز وجل على كل شيء قدير. وقد ورد أن الله يزيل بعض الأعمال إلى صور، فيأتي الرجل في قبره عمله في صورة حسنة أو قبيحة، فالله عز وجل على كل شيء قدير. إن الله هذا يقول نعلم أن الموت يطلب الشياطين هذا الكلام، فهل يرشح الكرهان بالشرك أو التوكل على غير الله، مع العلم أننا ندخل برائحة طيبة مثل العود ونتجنب بالمسك، وهذا أيضا يطرد ويضايق الشياطين لأنها ثمث والثمث لا يحب الرائحة الطيبة. أنا لا أعلم من السنة أن الملح يطرد الشياطين أو أن الروائح الطيبة تطرد الشياطين، لأن الروائح الطيبة عند الكفار والملح فضائل، ثم هذه أمور مقدور عليها لكل أحد. وإنما الذي ثبت في السنة أنه يطرد الشياطين ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قرأ البقرة سورة البقرة في بيته أنه لم تطرد الشياطين أو لا تطرد بيت الشياطين الذي تقرأ في سورة البقرة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأ المعوذات أنه لم يضره شيء، وقال من قال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لن يضره شيء، وقال من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث عند الصباح وعند المساء لا يضره شيء. فهذه الاحسان الحصر الفرعي الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي ان نتحصن بهذا الحصر العظيم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. اما المخزى للبعض لذلك الروائح الطيبه لا شك انها محببه للملائكه اذا كان العبد في عباده وغيره، لكن هل يرد ان الروائح الطيبه على كل حال تطرد الشياطين؟ وانما تطرد الشياطين ايضا بذكر الله عز وجل وبقراءه ايه الكرسي الى غير ذلك من الاذكار الشرعيه، كما انه ايضا في حجره الشياطين بالصور، الشياطين تأتي في بيت النبي فيه صور، والملائكة تقرب من البيت الذي فيه صور. الصور الفوتوغرافية إن كانت في حاجة فلا بأس بها، وإن كانت في غير حاجة فما ينبغي لنا أن نقتني هذه الصورة، وكم حصلت من جبل وأمور لا تخفى على الكثير منها بسبب هذه الصورة، وقد تستغل الصورات فيه، فما ينبغي لنا أن نذكر من هذه الصور، خصوصا أن بعض أهل العلم يرى أن هذه الصور محرمة وأنها داخلة في الوعيد لعن الله المصورين، وإن كان بعض أهل العلم يرى ينبغي للإنسان أن يحتاط لنفسه. هذا يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم السهم في ثلاثة الزوجة والثالثة والجار، هل يؤخذ من جواز التساؤل؟ لا يؤخذ من هذا الحديث جواز التساؤل، وقد يحضرني أن بعض أهل العلم أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكي عن العرب أنهم يتساءلون من هذه الأمور، وأما أن هذا الأمر مقر في الشرع فإن الشرع نهى عن التساؤل، وإنما أمرنا بالتساؤل، وأن التساؤل فلا نتساءل من شيء ولا يردنا عن أعمالنا شيء، وإنما يتوكل على الله عز وجل ونحن نتساءل الخير. هذا يقول بعد الدخول في المسجد نزل منه شيء من المني بدون قصد ثم غسله من دون أن يغتسل ومن ثم توضأ، بعد ذلك قام بالصلاة والسعي، هل يترتب على هذا الشيء؟ إذا كان بغير قصد فلا يضره إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذا يقول أنه بعد الدخول في مصر أخذ شيئا من الأظافر حيث يوجد لديه عادة غير مستحبة وهي أكل الأظافر بالفم، فأكل أحوالي ثلاث مرات قد تم عقد شيء من أفضل الرجل الريدي بدون قصد، لأن هذا الشيء هل يشرط من ذلك ذلك؟ يعني هذا غريب، إذا كان متعلق وهو متذكر لأنه في إحرام فهذا تلزمه الفتنة، إذا كان يعلم أن هذا محظور عليه وهو متعمد لهذا فإنه تلزمه الفتنة لارتكابه محظور من محظورات الإحرام، وهو إطعام ستة مساكين يطعم عن كل مسكين نصف ساعة أو مقدار اثنين ونصف أو صيام ثلاثة أيام أو ذا الشفاء، وإن الإنسان يفعل هذه الأمور غير اختيارية وبغير شعور منه فهو محظور في هذا، لكن ينبغي له التمكن في هذا الأمر. Thank you. خروج الدم لا يؤثر على الإحرام، وهذا من الجزائر الخاطئة، لا يضر لا قليله ولا كثير، لا يضر لا يؤثر على الإحرام. أحسن الله إليكم. ماذا يقول الزين المتفق لبنت الخطايا لثلاث سنوات متتالية اتفق مع منظور الحج على أن يستدل على كل سنة حتى تمتها من الحج، وكان ذلك بناء على فتوى، فأرجو أن يكون ذلك صحيحا. إذا كان تم الاتفاق على تأجيل أقمار فالقصة المؤجل ليس ببيت، يعني إذا كان هناك قرص مثلا بعد أربعة أشهر فهذا لا يؤدي بينه، لكن إن حل أجله ولم يفتح فهذا يعتبر بينه. وعلى كل حال فحج المدين حج صحيح إن شاء الله، لكن يقطع عليه تخليص الدين إن كان هذا الحج بمعنى من يستطيع أن يقضي به هذا الدين. يقول هل إذا تمنى الإنسان أنه لو لم يكرهه الله هل في ذلك اعتراض على قدر الله؟ لا ليس في هذا اعتراض، وإن من يحصل هذا من خشية الله عز وجل، وإن أهل الطاعة تمنوا أن لو لم يكرهوا، وأهل النار يتمنون يوم القيامة أن يكونوا صحابة، وذلك أن أهل الدنيا أهل الطاعة أدركوا حقيقة الأمر وهم تسليم فتمنوا هذا الشيء، وأهل النار وأهل الكفر والنفاق لم يعرفوا الحقيقة إلا يوم القيامة فتمنوا ذلك عند مساعدة تلك الأحوال. حسابكم الله. هذا يقول هل حكم الأوصي على المريض إذا أوصى أو لم يوصي وهل يلحقه جوازها؟ الأوصي على المريض إذا أوصى أو لم يوصي، الأوصي على المريض لا بأس بها من أوصى بذلك، بل إذا أوصى فإنه سيف من أوصى، لأن إن لم يوصي بها فلو بحث عن الثلاثة. ماذا يقول ما حكم الإسلام يحاسب المسلم الذي لا يحكم بشريعة الله ويحسن القوانين الوضعية، وكيف يتم تغيير المنكر في هذه الحالة ومن الذي يقوم بذلك؟ هذه مسألة يطول الحديث وقد وصل الإجماع في منصور على لدى الكثير، وينبغي لطالب العلم والمسلم الذي يريد أن يقف على الحق وهذه المسألة أن يرجع إلى العلماء الكبار الذين هم على عقيدة أهل السنة، والمعروف من أصول اعتقاد أهل السنة أن الحافي المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة أنه إذا عصى الله عز وجل في شيء من الذنوب بشرط حفظ الله أو بقتل الربا أو بغيرها من الكبائر فإنه لا يخرج من الدين بل يبقى معه أصل الإيمان، وهذا الذي يسمى عند أهل العلم المؤمن ناقص الإيمان أو الكافر أو مرتكب الكبيرة، وما دام الحاكم مسلما لم يقصد فلا يجوز الخروج عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر تغيير الفكار وأخبر أنه لا تغيير الفكار قالوا كيف نصنع يا رسول الله؟ أفلا نقارع بالسلوك أو نابدا بالسلوك؟ قال لا، حتى طاروا كفرا ضياحا عند خروجهم من الغرفة، كفرا ضائحا مكتشف الأمة يعلمه كل الناس عند خروجهم من الله تعالى ضياحا ليس ظنيا، ثم لا يجوز الخروج على أقسام المسلمين، وهذا هو أصل من أصول اعتقاد أهل السنة. وأنا أذكر لكم مثالا حصل في عصر الإمام أحمد واعتبار الأئمة في القرن الثالث أن المأمون الخليفة الأساسي قال بخلق القرآن وقال إن القرآن مخلوق، وحمل الأئمة على قول هذا وسجنهم، ومعلوم أن من قال إن القرآن مخلوق أنه كافر، لكنه لما كان متأولا لم يعلم النصوص أو جهلها ما كفروه لأنه متأول، ولهذا ما خرجوا عليه وكان أهل العلم، فالإمام أحمد لنا أن يخرج عليه. فكيف إذا كان الحاكم لم يكفر مطلقا؟ لأن الحق لو حصل الكفر المطلق ينبغي أن ينظر في حال معين، وهل هو جاهل أو غير جاهل، وهل هو متأول أو غير متأول، وهذا أمر عظيم الحديث يقول والذي يجب على المسلم أن يدرك السبعة على المسلم إذا قلنا بطاعة، فإذا قيل لك تفعل المعروف مما أمر الله به ومن الأمور التنظيمية التي ليست بمعصية الله مثل الأمر الموجود الآن فيجب على جميع السبعة، فإذا قيل لك كل الربا تشرب الخمر وجه كما تفتح أحدهم. لا حاكم ولا مخلوق. لا طاعة لمخلوق في معصيته. لكن هذا لا يعني أيضا الضروري. بل يجب علينا أن نسجل السمع والطاعة في معروف وأن ندعو للرقصانية وأن نسأل الله أن يجيبهم الهداية واعلموا أن الرقصان من المجتمع. فإذا صرحنا صرح الرقصان. الله عليك. هل يقول هل يجوز تركيل الزوجة زوجها والرمي عنها خشية مزاحمة الجو الفتنة ولو كانت تستطيع؟ لا ينبغي للمرأة ولا للرجل التوكيل برمي الجمار إلا أن يكون الحاج عاجزا من رجل أو امرأة لا يستطيع أن يصل إلى المرأة. أما إن استطاع أن يصل إلى المرأة فيختار وقتا مناسبا للرمي حتى لو كان في الليل. فقال إلى يوم الحادي عشر وجد من الشوارع وينشد إلى ما بعد الغروب لأن الرجل جاء يريده وسمى قرى ميتا بعد ما أنشد. قال لا حرج والنساء يدخل فيه ما بعد العصر إلى ما بعد المغرب إلى قريب العشر بل إلى ما بعد ذلك. فإذا كانت المرأة يشق عليها الزحام وتقطع نفسها فاختار وقتا مناسبا لرجل زحمة لذاته وتأتي إلى نفسها. الزواج يبدأ بزواج السيف وهو أول وقت الظهر. أحسن الله إليكم. هذا يقول ما حكم من قصد نفسه للزينة ثم قال وقد أخذ بقول السلف أنهم كانوا ينزلون بشارهم؟ أولا ليس بتقصير الزينة. فأعظم من تجمل هو نبينا صلى الله عليه وسلم وكان مهيبا محبوبا. يقول الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لأنظر إلى القمر وأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل الخير إلى القمر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤذي به وكان يأمر به يقول أصف الشوارب ورائح البحر أكرم البحر خالف اليهود والنصارى. وكان الصحابة يعرفون قراءته في نقص الشهر بتحرك لحيته عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على أن لحيته عليه الصلاة والسلام كانت كثيرة. ولهذا بحث العلماء في أبواب الفقه إذا كانت اللحية كثيرة هل تكلم أو لا تكلم؟ ولو كان تقصيرها يجوز لقال يجب تقصير اللحية حتى يتمكن المتوكل من إدخال الماء إلى لحيته. ثم قول هذا القائل وعفى الله عنه أن السلف كانوا يقصرون هذا غير وإنما ثبت عن بعض الأفراد والأكثر على أنهم كانوا يقصرون ثم إنا لسنا مأمورون باتباع أحد إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمرنا في أحاديث صحيحة واضحة ثابتة فقال قص الشوارب وأعطوا بها قص الشوارب وأكرموا بها خالف اليهود والنصارى فيجب على المسلم أن يتوب واعلموا ان زينة الرجل في لحيته. تقول عائشة رضي الله عنها سبحان من زين الرجال بالحياة. ثم ان اللحية اذا ترفع المسلم لغير تعهد قصها ترجع الى قتل عظيم فقط لا تجد. هؤلاء اهل العلم ومشايخنا وعلماؤنا كثير منهم قد لا تجد وجهك وتجده وهم لا يقصون لانها تقف في بحر. قلنا الذي يقصها فإنه يستغل بها فكلما قصها قوم بالذات. فينبغي أن يترك ذلك طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم واعلموا والله أننا الجمال والزينة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا في مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم. هل يقول ما تكون من ضبط عائشة والنائف وما يجب على من شاهد الشخص النائم وقد غطى رأسه؟ من غطى رأسه والنائف لا شيء عليه. ومن شاهد نائم وقد غطى رأسه وكان في لقائه مشقة فإنه لا يضطر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من رأى رجلا يشرب الماء في رمضان أو في صيام أن يبشره بأن الله أطعمه وصفقه قال من الجزء بالأم. فكذلك هذا النائم هو مأذون بتصليته لرأسه فما ينبغي أن يصيبه من أجل تصلية الصلاة. هذا والله أعلم. ماذا يقول رجل قال وهو يمسح في صديقه طلبت زوجتي هل تفيد ذلك؟ هذه من الأمور التي يستوي فيها الجد والحد. ومن قال ماضحا هذه الكلمة فقد طلقت زوجته لأن ألفاظ الطلاق يحتوي فيها الحكم والحكم بخلاف القراءة، فإن أهل العلم كانوا يخاطب الزوجة باختياره فقال لها الحقي بأهلك، فإن بعض أهل العلم أن قصور الطلاق لا يقع إلا لم يقصد. أما أنكار الطلاق الصريحة فإنها يحتوي فيها الحكم والحكم، وما ينبغي للمسلم أن يتلاعب بهذه الأحكام. وهذا الرجل تقع منه طلقة واحدة من زوجته، ومع هذا فيجب عليه أن يرجع إلى أهل الفتوى والعلم في مسألة الطلاق والرجوع الكبرى لأهل الفتوى الذين ينظرون فيها من الطلاق. والله ليس هذا السؤال فيه من دون أنا مشرك أيضا ليس الإسراف، هل علي أن أتمتع أم أستمع على ما أنا عليه؟ المطلب إذا لم يطرق طواف القدوم فله أن يصبح الحج إلى عمره ويكون بطلاق. ثم إذا شرع في الطواف فإن بعض أهل العلم أنه يبقى على نفسه الذي هو عليه وهو بحاله. وعن الحاجة وكذلك إن أخذوا من ماله وتوفى الإخلاص فإن بعض أهل العلم يجيز ذلك، لكن بشرط أن يمنع هذا الحاج في حجه فإكراه الله عز وجل في حجه عن هذا الرجل ولا يريد به الدنيا، وهو أن يأخذ المال ليحج لا يحج ليأخذ المال. السنة في هذه الجنوة في الوالي الحاجة حسنة أن يجمع جمع الصغع، يعني أول من جمع الصغر يحفظ الخير جميع بسبع حفلات، ثم يأخذ على يمينه فيتقدم ويقف ويدعو قويا. من الفرق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بمقدار ما يقع أوصال السنة في البحر، ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ عن يساره فيتقدم قليلا ويدعو كما دعا عند الجمرة الصغرى، ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف إلا على الدعاء. هذه السنة صلى الله عليه وسلم. نعم. هذه السنة يتجاوز الجمرة الصغرى ومستقبلا الكبرى وهو في سيره إلى الجمع الوسطى ويأخذ عن يمينه قليلا ثم يدعو، وكذلك الوسطى يأخذ عن يساره قليلا ثم يتقدم قليلا حتى يتجنب الدخول ثم يدعو. نويت أداء فريضة الحج قبل ثلاث من مدينة جدة ومن بيت ولد الوحيد في الوقت الحاضر، ولما كان عملي ووظيفتي بالصائغ مثل ما أرسلت للتقاعد فقد أصبحت الإقامة في جدة صرت دائمة مع بقاء شيء من متعلقاتي بالصائغ بانتظار هائلة، فقد أديت العمرة من 17 مثلا من جدة فإن نفيت عمرة الحج الوصفة الأولى التي أحرم بها من جدة، إن كان مقيما في جدة فهي ميقات من جدة، فإن كان مقيما في الطائف إذا أتى إلى جدة وهو يريد نفسه يريد العمرة فلا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا وهو، لكن إن جاء إلى جدة وأراد الإقامة فيها أو أراد عمل ثم تجدد محميته تمتع أم أستمع على ما أنا عليه؟ المطلب إذا لم يطرق طواف القدوم فله أن يصبح الحج إلى عمرة ويكون بتمتع، ثم إذا شرع في الطواف فإن بعض أهل العلم أنه يبقى على نفسه الذي هو عليه وهو بحرام. Thank you. من الماء وبعض من رحم في ذلك. فإن بعض العلماء في أراضي الشرق قالوا إذا مات الرجل ولم يحج له الماء جاز أن يحج عنه بالماء. فهذا فيه توسعة للأمة، أنه إذا جازت النيابة عن الميت وعن العاجز وكذلك إذا قتل للماله وتوفر الإخلاص فإن بعض أهل العلم يزيد ذلك، لكن بشرط أن ينوي هذا الحرج في حجه فإخلاص الله عز وجل بالحج عن هذا الرجل ولا يريد به الدنيا، وهو أن يأخذ المال ليحج، لا يحج ليأخذ المال. السنة في هذه الجماعة في اليوم السابع عشر أن ينوي الجمرة الصغرى يعني أول يوم جمرة في المسجد الحرام، ينوي بسبع حفلات ثم يأخذ عن يمينه ويتقدم ويقف ويدعو قويا. لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يدعو بمقدار ويرفع أصابعه كما في البحر، ثم ينوي الوسطى ثم يأخذ عن يساره ويتقدم قليلا ويدعو كما دعا عند الجمرة الصغرى، ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عند هذا الدعاء. هذه هي سنة صلى الله عليه وسلم. نعم يتجاوز الجمرة الصغرى بمستقبل من القبلة وهو في سيره إلى الجمعة الوسطى ويأخذ عن يمينه قليلا ثم يدعو، وكذلك الوسطى يأخذ عن يساره قليلا ثم يتقدم قليلا حتى يتجنب الدخول ثم يدعو. هذا قول نويت أداء فريضة الحج قبل ساعة من مدينة مكة ومن بيت ولد الوحيد في الوقت الحاضر، ولما كان عملي ووظيفة في الصائف ثم رجعت إلى التقاعد فقد أصبحت إقامتي بجدة دائمة مع بقاء شيء من متعلقاتي بالصائف بانتظار نهائها، وقد أديت العمرة من 7-12 مثلا من جدة قائما بيت عمرة وحج الوقت الأولى التي أحرم بها من جدة إن كان مقيما في جدة هو يقاط من جدة، وإن كان مقيما في الطائف وأتى إلى جدة وهو يريد نفسه يريد العمر لا يجوز أن يتجاوز النقاط إلا وهو، لكن إن جاء إلى جدة وأراد الإقامة فيها أو أراد عمل ثم تجدد نيته في جدة فجائز أن يحرم من جدة لأن النية تجدد في المكان، وهو الآن في إقامته ينظر إن كان من أهل جدة يحرم من جدة، وإن كان من أهل الطائف أو من غيرها فلا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا وهو مقيم، فإن كان أحرم من جدة وهي ليست ميقات له فيلزمه أن يذبح ذبيحة للفقراء الحرم لأنه انصرف واجبا من واجبات الحج وهو الإحرام من الإحرام. هذا الله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.